فهدانا يا ديان السجن وانا بالقران تمسنا بالرحمن فارحمنا لرسول الله مولانا يا رجاء الرجاء يا عظيم الملتجا إلهي عبدك العاصي من كسر الذليل يطلب منك الرجاء يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا صاحب الإشارات والكرامات والمعاني سلطان العارفين قبس الواصلين عالم العراق شمس المغربين أبا الألمين شرف السكلين سيدنا علي المكي الحسيني رفعي قدس الله أسراره ونفعنا الله بشفاعته آمين. أي حبيبي وطبيب القلوب Yeah. Oh, الله Yeah. Yeah.